وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للمرأة أن تؤدي مناسك العمرة لوحدها؟ المرأة لابد أنها تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسافر يعني مسافة 3 أيام إلا ومعها هذه محرم. حتى لما تركب التاكسي هنا، ربما تركب التاكسي يعني ليس بمسافة سفر، لكن تركب التاكسي وزجاجه مغلق وكذا، هذه خلوة، تصير خلوة مع صاحب التاكسي أو مع السائق. فعلى كل حال المرأة ما تؤدي مناسك العمرة ولا الحج إلا مع ذي محرم، لأن هذا اضطر إلى سفر أو ربما إلى خلوة. ما حكم الاتكاء على اليد اليمنى؟ ما المانع يعني إذا كان يأكل؟ لا يأكل متكئا، أما أنه يتكئ على اليد اليمنى أو اليد اليسرى يأخذ راحته، ما أعرف بهذا مانع. لكن النهي ورد أن يأكل متكئا، أو الخبر أي نعم لا أكل متكئا، لأن الاتكاء يعني في حال الأكل ينافي الأدب الإسلامي. ما حكم الحلف بالعمر كقول لعمري أو لعمرك؟ هي هذا ليس حلفا بالعمر، هذا من باب أحيانا، أظن الشيخ حماد رحمه الله يقول هذا ليس يمينا، هذا من باب يعني أساليب العرب ولغو العرب أو شيء من هذا الكلام. ما حكم ترتيل دعاء الوتر المنفرد؟ المقصود لكن لما يدعو ويترسل بالدعاء لتأمل معانيه حتى يجمع القلب على الاتجاه إلى الله عز وجل، أظن أنه لا بأس به. أما أن يرتل يعني ترتيل كترتيل القرآن كما يفعل بعض المبتدعة، وهذا لا شك أنه ربما يكون الدعاء إنشائي بعد فيرتله كترتيل القرآن، هذا أمر يعني غير محبوب. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام طويل، وهي كما يقول صاحب الكلام أنه مسألة خاصة، لكن ما أدري لماذا يعني يعرضها. إيه نعم، على كل حال ما أرى أن ألبي رغبته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما عرفت يعني إنك لا تخلف الميعاد، هل ثابت؟ نعم ثابت في الأذان، ذكر في الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وذكر ثبوتها في حاشية الروض المربع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو معرفة رأي الدين الإسلامي، إيش نحن وإنت حيث توجد مشكلة في مصر أي بختان الإناث؟ سبقا قلنا إنها مباحة، بعض أهل العلم يرى أنها مستحبة، لكن ليست واجبة، والأمر في سعة ما دام الختان يترتب عليه مشاكل ويترتب عليه، فلو ترك لا إثم على من تركه، إلا أن من يقول يعني باستحبابه أو بإباحته يذكر أن له فوائد للمرأة ولها إذا تزوجت، وأهم هذه الفوائد أنها يعني يكون أحظى أبهى لوجهها وأحظى لها عند زوجها، والله أعلم. كيف يكون هذا؟ إيش؟ والأصل الاعتقاد أن يكون الجزم به. قول المؤلف رحمه الله بعد الانتهاء من الأصل والله أعلم، كيف يكون هذا والأصل هو الاعتقاد أن يكون رد العلم إلى الله عز وجل في كل حال، في حال الجزم وفي حال التردد، الله أعلم على كل حال. خليك تحرج. من يتوضأ هنا، من عنده سلس البول يتوضأ. متى يتوضأ؟ أظن يوم الجمعة، وقت الجمعة عند بعض الأئمة أنه يبدأ من الشروق، فلا بأس أنه يتوضأ ويبكر إن شاء الله. قد توضأ في دخول الوقت، عند دخول الوقت. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا لم يوجد امرأة، إذا لم يوجد أحد؟ نعم. ما حكم الملحق المنفصل؟ أي نعم، هل تعتبر تابع للمسجد؟ أكل حال الرحبة التي تابعة يحاط بها جنوب هي تابعة للمسجد إن شاء الله، لكن ينبغي أن تتواصل الصفوف، فلو تواصلت الصفوف حتى لو زاد على الرحبة والصفوف متواصلة فحكم الصلاة واحدة إن شاء الله. يقول ما حكم البنج أو المخدر العمليات الطبية؟ طبعا هذا تدعو له الحاجة، تدعو له الحاجة للتخدير حتى يعني لا يؤلم مبضع الجراح من أجل العلاج، فإن شاء الله أرجو أن لا يكون به بأس. ما حكم بلع إيش المخاط وكذا إذا لم يصل إلى الفم وبلعه؟ يعني ما استطاع، هو لن يستطيع أن يلفظه إلا إذا وصل إلى الفم، فإذا وصل إلى الفم وبلعه يفطره. أما إذا لم يصل إلى الفم ونزل فلا يفطره. قال ما درجة عورة الرجل من السرة إلى الركبة؟ هكذا يعني عورة الرجل من السرة إلى الركبة هكذا يعني ورد وهو صحيح، لكن ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته، أن يأخذ ثوب يستره، وما زاد على الثوب فهو من الرياش مثل المشلح أو الريش أو كذا. أي نعم، لكن الزينة نعم يستر عاتقه ويستر بثياب. ما حكم الأدوات وتريوت العباءات؟ يا أخي خطك متعب أو أنا بنظري بعد. ها ما حكم الأدوات والزيوت وإيش ها والآثاث التي إيش ها يعني فيها من شحوم الخنزير؟ أي ينبغي تجتنب، ينبغي تجتنب الخنزير كله، يعني شحمه ولحمه كله حرام ونجس ولا ينبغي. نعم. نحن في بلد إيش غالية ها المهور فيها غالية جدا، ويدفع لهذا الزواج إيش من خارج البلاد، يدفع للزواج من خارج البلاد، فما الحكم للشاب المريد للزواج؟ ما أظن والله يا أخي، تزوج من غير بلدك، إذن المملكة ولله الحمد يعني واسعة والبيوت مليئة، البيوت مليئة بالعوانس. يعني الآن الحقيقة أنا أعتقد أن يعني ما ضيق الله، إذا مثلا كان في بلدك المهور غالية وكذا يمكن أن تبحث عن زوجة في غير بلدك، والذي يبحث وهو جاد يوفقه، اسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يهيئ لك. لكن أنك تخرج إلى الخارج وتترك يعني بنات البلد وبنات المسلمين، طبعا سيكون ربما يعني أن الذي يدفعك للخارج أمر آخر، مثلا تظن أنه أن المهور رخيصة، وفي الحقيقة التكاليف ليست رخيصة. إذا مثلا حصلت على إذن وأتيت بها كل سنة ستزورها أهلها وتشحن يعني المركب والهدايا المنقولة وغير المنقولة، ويعني خرق يتسع على الراقع. وقد أخبرنا من جرب هذا أنه تعب ودفع ما لم يكن في حسابه لو أنه اقتصر على الموجود هنا. ما حكم الزاني والزاني؟ حكم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني كذلك. لكن لو تابوا توبة نصوح وصدقوا في توبتهم فلا شك أن الله يتوب على من تاب. التوبة تجب ما قبلها مهما كان. المشرك إذا تاب تاب الله عليه. ما حكم القتل الجماعي؟ لا حول ولا قوة بالله. هذا هو الفتنة. هذا هو الفتنة. أي نعم، ولا يجوز الحقيقة، يعني هذا لا يجوز القتل بهذا، قتل المذنب وغير المذنب والقاتل، هذا الهرج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به على سبيل التحذير. لو صح الحديث سمعته من أحد طلاب العلم وقد وجدني أجلس على يد اليسرى، فقال هذه في سنن أبي داود وهي جلسة المغضوب عليهم. يا أخي أفتاك الأخ على عهدته، أنا والله ما أذكر، إنما فعلا مر علي بسنن أبي داود وأنها جلسة المغضوب عليهم. لكن تدري كيف يفعل؟ يضع يده اليسرى خلفه، ويعني كأنه على هيئة الصلب أو كذا، أظن هذا الذي تذكر والله أعلم. كلام ما أدري، يعني كلام ما أدري منه صاحب السؤال هذا، لو يريحنا ويسأل شفويا يكون أحسن. يعني طول، أول مرة يقول اعتكف، وبعدين أظن ذكر قصة أنه تزوج وكذا، لكني ما متقطع ما فهمت. والسلام ورحمة الله وبركاته. كنت في سفر ولم أصلي المغرب، فلما وصلت البلد القاصد أو كذا إليها وجدت مسجد وهم يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، فهل أصلي العشاء معهم؟ يعني كانك تسأل في المستقبل، فهل أصلي أو أكون حاجة تصلي المغرب الذي في ذمتك ولا يلزمك، يعني ولو فاتتك الجماعة وتصلي المغرب، ولا ينبغي أيضا، الأحوط أن تصلي المغرب ولا تصلي خلف من يصلي يعني صلاة غير الصلاة التي تصليها. يقول مفطر في رمضان لمرض، فكم تكون الفدية؟ وما دمت افطرت لمرض يبيح فطرك فما عليك إلا القضاء إذا شفاك الله. نسأل الله أن يشفينا وإياك. هذا صح، قلنا عدنا إلى ما بدأنا به. كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممنون على السؤال، لأننا نحن مسافرين. وين السؤال؟ مسافرين نحن، بس إن شاء الله السؤال اللي كتبته هلا أنا. إيش هو؟ عن الطاووس وريشه فقط. طاووس وريشه؟ إيش فيه؟ يعني طاووس نجس أم لا؟ لا ما عليك. حياك الله يا شيخ يحيى. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، بارك الله فيك، الله يعافيك، نستودع الله دينك وأمانك وخواتيم عمرك. الطاووس ما ليس نجسا، يعني مسألة الريش وكذا. عليكم السلام ورحمة الله، إلا إذا أحبك الله الذي أحببتنا. حياك الله.